بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. هنا طيب، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بوريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا قتالوه فمن المشركين فدعوهم إلى ثلاث أنصار أو خلاف فأيتهن ما أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم، ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم عنهم إن فعلوا ذلك فلهم على المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يدخلون الكنار للمسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون في الغنيمة وفي شيء إلا أن يجادلوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصلت أنفسا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تكفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أول من أن تكفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصلت على نفسه فأرادوك أن تنزل مع حكم الله فلا تنزل مع حكم الله ولكن أنزله مع حكمك، فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا. ما في عندك رواه مسلم؟ رواه مسلم. نعم، أحسنت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وذمة نبيه. ومناسبة عقد هذا الباب لكتاب التوحيد أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له، وهذا قدح وشرخ في التوحيد، ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إعطاء العهد باسمهما، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب دليلان. الدليل الأول قوله تعالى: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وهذا الصياغ يسمى أمر، أوفوا، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. إذن يجب فيه بيان وجوب الوفاء بعهد الله عز وجل، وأعظم عهد هو عهد الله عز وجل أن يعطي الإنسان الذمة باسم الله عز وجل أو باسم نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في العهود العقود، العقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام الآية، فكل عقد أو عهد فإنه يجب الالتزام به والوفاء به ولا يجوز خفره، فكيف لو كان ذلك العهد باسم الله أو باسم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أعظم، فهذا أعظم. والعهود التي تكون فيها معاقدة بين اثنين أو كعقد البيعة بين الشخص وسيده أو العبد وسيده، أو بين الإمام، الإمام الأعظم ومن يكون تحته، فهذه تسمى عقد أو بيعة، بيعة ما يجوز أن يخفر أو ينقض تلك البيعة من غير مصوغ، ما يجوز أن تخفر تلك البيعة من غير مصوغ، كأن يأتي بكفر بواح ويأمر بكفر ونحو ذلك، فهذا أمر خطير. طيب لو كان ظالما ذلك الحاكم، نقول ولو كان ظالما فإنه لا يجوز أن تخفر تلك البيعة وذلك العهد، لأنه يترتب على إخفارها منكر أعظم، منكر أعظم، ولأنك بذلك تكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالصبر، ولو ترأس عليكم عبد حبشي رأسه كزبيبة، ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، فإنك تصبر على ذلك ولا تنقض تلك البيعة أو ذلك العهد، وكذلك الأيمان ونحوها، وهذا يحدث أيضا في البيع والشراء. قال: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد توثيقها، بعد توكيدها أي بعد توثيقها، وتوثيقها يكون بذكر الله، أعاهد الله كذا وكذا، أعاهدك باسم الله كذا، أعاهدك بالله على كذا وكذا، هذا ما يجوز، ما يجوز أن يفعل الإنسان ذلك، وفيه صيانة وحفظ لذمة الله عز وجل من أن تخفر، وخشية أن يقع في عدم الوفاء، عدم الوفاء بذلك العهد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شاهدا عليكم، حين يقول والله على ما أقول شهيد، أشهد الله علي بكذا وكذا، فيغفر تلك الذمة. إن الله يعلم ما تفعلون، أي من نقض العهود، وهذا فيه تهديد، إن الله يعلم ما تفعلون فيه تهديد من أن ينقض الإنسان عهده أو الميثاق الذي أمر الله عز وجل الوفاء به. وذكر حديث بريدة، وهو بريدة ابن الحصيب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، أي جعل أميرا على الجيش قائدا لهم يقودهم، وهذه من السنة، إذا خرج مجموعة يؤمر أمير، يجعل لهم قائد، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، يعني لابد أن يكون لهم قائد يقودهم ويسوسهم في سفرهم. قال: أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو ما يعده القائد من عدد كبير وجمع غفير في مقابلة العدو، في مقابلة العدو. وأما السرية عادة أن السرية أقل من الجيش، قطعة من الجيش تخرج ثم تعود، أحيانا تخرج لتغير على قوم أو لتستكشف هل في كذا أو كذا عدو ونحو ذلك، ثم تعود إلى الجيش. قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أوصاه يعني أوصى من؟ القائد أو ذلك الأمير بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله أي بالخوف من الله في معاملته مع نفسه ومع جيشه ومع أحواله وفعل الأوامر وترك النواهي. ومن معه، كيف من معه؟ يعني أوصى من معه جيش، يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الأمير ويوصي من معه من الجيش، كيف؟ للأمير، ومن معه، يعني هل يوصي النبي القائد ويوصي الجيش، أو يوصي القائد ويقول له احفظ على الجيش؟ اي نعم، احسنت. هذا الذي يجعل المعنى الاقرب، والله تعالى اعلم، اي وبمن معه، يعني اتق الله يا قائد، واتق الله في من معك، واتق الله في من معك. ويحتمل ايضا المعنى الاول، اي ان النبي اوصاه واوصى الجيش بتقوى الله عز وجل واوصاهم خيرا. فقال: اغزو بسم الله، اغزو بسم الله في سبيل الله. فيها تذكير إلى ماذا؟ إلى وجوب الإخلاص، أن جهاده يكون لوجه الله عز وجل في سبيل الله عز وجل ابتغاء مرضات الله. قاتلوا من كفر بالله، أي قاتلوا من كان كافرا فقاتلوه لكفره. من كفر بالله، وهذا كأنه تخصيص من كفر بالله لا غيره، يعني كأنه يخص هؤلاء من دون النساء والكبار والأطفال ونحو ذلك، أو أيضا المعاهدين، رجل ما له في القتال ولا له في، أو من العباد ونحو ذلك، هؤلاء كأنهم مستثنون من هذه اللفظة. قاتلوا من كفر بالله. قال: اغزوا ولا تغلوا. ما معنى الغلول أو الغلو؟ الغلول هو، نعم، الغلول ولا الغلو؟ الغلول، الغلول، نعم، نعم، لا، الأخذ من الفيء والغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الفيء أو الغنيمة قبل قسمتها، هذا يسمى غلول، وهو من كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أن فلان في الجنة، قال: لا، لأنه أخذ الشملة، قال: رأيته بالشملة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وأيضا الرجل الذي غل أحرق النبي صلى الله عليه وسلم متاعه، وأخذ من هذا العلماء أنه يجوز التعزير في المال ونحو ذلك. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تغدروا يعني لا تنقضوا العهد، وهذا هو الشاهد، لا تنقضوا العهد، لا تغدروا أي لا تنقضوا العهد، إذا كان بينكم عهد لا تنقضوه، غير المخادعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، وفي رواية: الحرب خدعة، هذا غير، يعني لو مثلا رجل تراجع من الجيش ليأتي العدو من جهة أخرى أو نحو ذلك، نقول هذه ليس غدر، هذا هو الحرب، هذا هو الحرب، يسمونه التكتيك العسكري، تقدم والتأخر ونحو ذلك. قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا. ما معنى ولا تمثلوا؟ تشويه القتيل، تشويه القتيل، كأن يقطع شيء من أعضائه أو من وجهه أو نحو ذلك، هذا ما يجوز. طيب، هذا ما يجوز مطلقا إلا إذا كان في تعزير أو فيه يعني مقابلة، إذا مثلوا تمثل، فهذا في أحوال خاصة، لكن الأصل أنه لا يجوز أن يمثل بالقتلى. قال: ولا تقتلوا وليدا. وليدا هنا يحتمل أن يكون مقصود به العبد، ويحتمل وهو أقرب الصبي، الصبي العبد، لأنه مملوك، هو مال، يعني مثله مثل الخيل، إلا إذا كان هذا العبد يقاتل ويخطط ويعني هذا لا، هذا يقتل. حتى الشيخ الكبير، لو قدر أن هذا الشيخ له رأي في الجيش من العدو الكفار، فإذا كان له رأي ويضر المسلمين هذا يقتل، وكذلك المرأة لو كان لها رأي وهكذا. وأيضا هذا يدل على سماحة الدين. انظروا، قال لا تغلوا ولا تغدروا، لا تغدروا تنقضوا العهد مع الكفار المعاهدين، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه من رحمة الإسلام، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عض الشجر وكسر كذا المعابد، يعني هذه من سماحة هذا الدين. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، أو هذه يسمونها للشك سواء خصال أو خلال، وكلها بنفس المعنى. ادعوا هؤلاء إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم، التي يستجيبون لها اقبل منهم هذه. وهذه الخلال هي المانعة من مقاتلتهم، وسيأتي بيانهم. قال فاقبل منهم وكف عنهم. كف عنهم ماذا؟ القتال. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذه الأولى، ادعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد، لأن الهدف والغاية والمقصد من القتال هو قتل الناس، ولا دعوتهم هو إخراج الناس من الضلال، هو الرحمة بالناس لإخراج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد رحمة بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالدم، والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة. كيف نجمع؟ نقول هو ما قاتلهم إلا رحمة وشفقة عليهم، لأنهم على كفر وعلى ضلال، فلا بد أن يؤخذ على أيديهم حتى يدخلوا في الإسلام، فإن لم يفعلوا ذلك عوملوا بمعاملات أخرى. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، اقبل منهم إن استجابوا لأمرك ودعوتك إلى التوحيد والإسلام. ثم ادعوهم، إذا كانوا مسلمين ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. أين دار المهاجرين؟ المدينة، المدينة. والآن أين دار المهاجرين؟ ما في، الآن ديار المسلمين، الآن ديار المسلمين، لكن في ذلك الوقت الذي كلمهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي المدينة آنذاك. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أي أسلموا وهاجروا إلى المدينة، إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين من ماذا؟ من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة ومن المناصرة للإسلام والمسلمين. ثم قال فإن أبوا، أبوا أن يدخلوا في الإسلام، أبوا عفوا، فإن أبوا أن يتحولوا منها، أن يتحولوا من مكانهم، قالوا والله حنا أسلمنا لكن ما نبغى نهجر مكاننا هذا، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني كسكان البادية، يكونون كأعراب المسلمين من غير هجرة ولا غزو ولا فيء ولا غنيمة، كأعراب كالبادية الموجودة في البوادي، يجري عليهم حكم الله تعالى، أحكام الله التكليفية عليه، صلاة، صيام، زكاة، قصاص، كل هذه، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم ما قاتلوا مع المسلمين إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن جاهدوا فإن لهم حق من ذلك. كيف؟ سيأتي، سيأتي بيان. فإنهم أبوا، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. ما هي الجزية؟ الجزية، فاسألهم الجزية، هو مال يؤخذ من الكفار. شوف شوف الألفاظ، ترى الألفاظ مقصودة، يؤخذ من الكفار، ما نقول يدفعها الكافر، يؤخذ من الكفار على وجه الصغار والذلة، على وجه الصغار والذلة، يعني تؤخذ منهم عنوة وهم ذليلين، حتى كان بعضهم يأمرهم إذا أراد أن يدفع الجزية أن يأتي وهو راكع ساجد يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. ولماذا سميت الجزية بهذا الاسم؟ مشتقة من الجزاء عن القتل، يعني هذا جزاء عن القتل لئلا يقتلوا، لئلا يقتلوا. فإنهم أجابوك أي بدفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم هذه الجزية وكف عنهم، وهم يدفعون هذه الجزية حفظا لدمائهم وحقنا لها. فإنهم أبوا، طيب أبوا ما يدفعون الجزية فاستعن بالله، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم، لأنهم أرادوا التكبر لما أبوا ما يدفعون الجزية ولم ينصاغوا لأمر الله عز وجل، فهؤلاء ليس لهم إلا القتل وليسوا بمعاهدين. وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن هو الشيء المحمي، يحمى بحصن بجدار بسور عظيم أحيانا، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا هو الشاهد، أرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، أي عهد الله وعهد رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ هم طلب